السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، وما زلنا في المرحلة الأولى التمهيدية خاصة بقواعد هامة وضوابط في العقيدة وفي أبوابها المختلفة. كنا قد تكلمنا من قبل عن قواعد في أصل التوحيد وفي أركانه، وثنينا الكلام بعد ذلك عن القواعد في الأسماء، ثم شرعنا في قواعد في الصفات. ما أدري أحد ضابط وأين وقفنا، أو آخر قاعدة إيش أخذناها في مسألة الصفات؟ عندك شيء؟ لو أحد ضابط الكلام الكتابة، وقفنا عند آخر شيء قد نعيش من قواعد الصفات. مش حد ضابط الكتابة حتى يعني بيكتب؟ باب الإخبار أو اتساع من باب الأفعال، جيد. طيب، وهذه نبدأ منها أيضا جزء مراجعة مع تكملة، ونقول أولا بأن صفات الله عز وجل توقيفية. قد تكلمنا أعتقد في هذه المسألة من قبل، سواء في الأسماء وكذلك في الصفات، فلا يمكن أن تصف الله عز وجل إلا بالسمع. يعني إيش بالسمع؟ يعني بما جاء فيه من الكتاب ومن السنة، هذا معنى السمع، الدليل السمعي، أي من الكتاب والسنة. ليس لك بحال من الأحوال أن تصف الله عز وجل بصفة من عنديات نفسك، أو تتكلم عن الله عز وجل في علاه وأنت لم تصلك آية أو حديث تبين لك أن هذه صفة من صفات الله عز وجل. وهذا معنى أن نقول أن الصفات توقيفية. لكن ممكن يشكل على أحد، يقول سمعت الإمام أحمد بن حنبل، أو قرأته، لأن الآن ما سمعت، قرأته أن الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة يقول يا غياث المستغيثين. وليس هناك دليل في الكتاب أو السنة ذكر صفة من صفات الله بأنه غياث المستغيثين، فكيف نقول ذلك؟ بل أزيدكم، قبل الإمام الشافعي شيخ، قبل الإمام أحمد شيخه هو الإمام الشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا، كان يقول الجاعل عن الله، والجاعل ليس صفة من صفات الله عز وجل. وهذا يجعلك أنك لابد أن تدقق النظر وتفرق، وهذا طبعا الإتقان الذي نحن نرمو إلى نصل إليه، وهو أنك تتقن في مسائل العقيدة. فهناك فرق بين الصفة وبين الخبر. فقلنا أن الصفات توقيفية، وباب الصفات أوسع قليلا من باب الأخبار، أضيق من باب الأخبار. فأنك في الصفة لابد أن ترجع إلى الكتاب والسنة، أن تأتي لك الصفة إما تصريحا، وإما من الاسم، وإما تستنبط من فعل من أفعال الله. وهذه طرق معرفة الصفة، هذه مراجعة أعتقد تكلمنا فيها. تكلمنا ولا ما تكلمنا أسبوع المحاضرة الأخيرة؟ تكلمنا. طيب، أما الخبر فهذا المقصود هنا من كلام الأئمة، أنهم يخبرون عن الله، أن الله عز وجل من استغاثه يجيبه الله عز وجل. يخبرون عن الله عز وجل أنه هو الذي يجعل الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، فهذا خبر، وهذا ليس صفة لله، لكن يخبر عن الله عز وجل يفعل ذلك. إذا كان يقال باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وقد ذكرنا من قبل أن الصفات توقيفية، وقلنا بأنه طرق معرفة الصفة ثلاثة. ما هي عبد الرحمن؟ طرق معرفة الصفة ثلاثة، تعرف صفة من صفات الله عز وجل ثلاثة طرق. ما هي؟ احنا تركنا وقت لمراجعة المحاضرات بالكلية، صحيح؟ فما هي طرق معرفة الصفة؟ قلنا الصفات غيب، والتي أخبرنا عنها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرف الصفة؟ كيف ندرس ونحن لا نراجع؟ أنا أراجع، أنا أريد إجابات. اللي يستطيع يجيب شفوي يجيب من الأخوات، أو يكتب رسالة ورقة ويرسلها، بس أنا أجيب أريد إجابة. كيف نعرف مختصرا الصفة، صفة الله عز وجل؟ ما طرق معرفة الصفة؟ أن تأتي صريحة، هذه الطريق الأول. لو في مثال يبقى يعني فوق الرأس إن شاء الله. الطريق الثاني أن إيش؟ نعم، أن تأتي الصفة اشتقاقا من الاسم، ويعني لو أريد مثال لو أمكن يبقى هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أبو أنس التوقيف، ثم هي كله توقيف، ده مش طريق، اشتقاق من الاسم. نعم، التالتة دي مش هقولها عشان هما يقولوها الأول. أنت تقصد بالتوقيف يعني معرفة الصفة الصحية. طيب، إيمان استخراج الصفة إيش؟ أيوة سمعت أنا حاجة كده. نعم، اشتقاق الصفة من أفعال الله عز وجل، من الفعل، يعني أن يأتي الفعل مضافا إلى الله فتكون الصفة، يضحك الله فيكون صفة الضحك سبحانه وتعالى. وإلى إبقى طلق معرفة الصفة، نعم، من الفعل أيضا، اشتقاق من الاسم. طيب خلاص، جزاكم الله خيرا. مفيش صفات، مفيش أمثلة؟ طيب ما هو بالمثال يتضح المقال. الناس اللي سمعونا ما مثلا كانوش مراجعين، المثال أكيد سيوضح لهم. مثال للطريق الأول والثاني والثالث. ولله العزة تصريحا. نعم أحسنتي، تصريحا. أو الحكمة تقصد يعني. نعم، يبقى ده استنباط من الاسم أو اشتقاق من الاسم، من الفعل. طب دي صفة الفعل يعني ولا ايش؟ يا شاء. ايوه، الرحمن عاش صفة الاستواء، من الاستواء على العرش. ليش؟ لانه هو هنا استوى، ده فعل، فاحنا استنبطنا من الفعل صفة الاستواء. وهكذا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة للسماء الدنيا، فنقول صفة النزول. وجاء ربك وقوله تعالى والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، الآيات. فنقول هنا نصف الله بالمجيء، لأنه إيش؟ نعم، ولما نعرف صفات إما سمعنا واشتقاق، نقول السميع اشتق منه السمع. نعم، تصريحا إن ربنا سميعا عليما. وصفته ينزل الله سماء الدنيا اشتقاق من الفعل. وربك الغني ذو الرحمة تصريحا، بس هذه مش تصريحا. الغني ذو الرحمة هذا اسم، الغني اسم، فمش تصريحا هذه. اشتقاقا، نعم، من الاسم. صفة الرحمة ذو الرحمة هتأتي هنا الصفة فيها ذو الرحمة، إن هو طبعا. طيب نعم أحسنت. قد غضب الله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طيب، هذه كلها قلنا كانت صفات، علمنا، رجعنا مسألة طرق معرفة الصفات والفرق، حتى ما يقع البعض في بعض ما يرد عن الأئمة في دعائهم فيظن أنه هو بيدعو الله بغير ما ورد في الكتاب أو السنة. غالبا هذه تكون من باب الإخبار عن الله عز وجل. نعم، من ربك فعال لما يريد الإرادة، جزاكم الله خيرا. تمام، هذا جيد. وهذا الذي تكلمنا عنه الأسبوع الآخر محاضرة، أن باب الأفعال أوسع من باب أو باب لا باب الأسماء أضيق من الصفات، والصفات أضيق من الأفعال، والأفعال أضيق من الإخبار، والعكس بالعكس كذلك. طيب نبدأ الكلام في صفات الله عز وجل، قواعد صفات الله عز وجل. أهم قاعدة والتي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ونتكلم عنها كثيرا، وجوب تقديم السمع على العقل في معرفة صفات الله عز وجل. وجوب تقديم السمع على العقل، وهذه القاعدة مهمة لأنها بيرد بها على بعض الطوائف المبتدعة الذين عطلوا أو شبهوا أيضا أو حرفوا. فأهل التعطيل جعلوا العقل وحده أصلا عندهم، فجعلوا العقل عندهم أصل، فعندهم شبهة عقلية وهي التي تثبت أو تنفي الصفات عن الله عز وجل، ثم يؤصلون الأول المسألة على العقل، ثم يعرضون ذلك، يعرضون الكتاب والسنة على العقل، فإن وافق عندهم ما جاء في الكتاب والسنة على العقل قالوا به، ونعوذ بالله من ذلك ونبرأ. وإن عارضتها النصوص عارضت ما أثبتوه عقلا، ردوا هذه تلك النصوص وطرحوها. لذلك بعضهم يقول كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به. هذا كلام باطل. لن نقول فقط الآن، نحن مش نتعرض للخلافيات والفرق الآن، لكن نحن نبين أن هذا الكلام ليش القاعدة جاءت عند أهل السنة لترد. قال كل ما ورد السمع به ينظر، بدل ما يقول نقول سمعا وطاعا قال ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به. وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع فيه. انظروا، يعني هو لو قبله العقل قال به، لم يقبله العقل إما يرد النصوص أو يؤولها كما يقول، وهذا ليس تأويلا كما سنبين وتحريف. يعني إذا قضى العقل باستحالته عنده والنص موجود، طب إيش هيفعل في النص؟ مش هيستطيع أنه يمحو الآية أو الحديث لو ثبت صحيحا، فإيش يفعل؟ يؤول ما ورد السمع لي. ولذلك هم وقعوا لما وضعوا هذا الأصل أولا، وقعوا في بواقع فيه بعد ذلك من مخالفة أهل السنة والجماعة، إما أنهم عطلوا النصوص أو حرفوها بحجة التأويل. ذلك بعضهم يقول أحاديث التشبيه، يعني يسمونها أحاديث الصفات أحاديث التشبيه، كأنها فيها تشبيه، قال أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع، لذلك وجب التأويل. إيش اللي جعلهم يقعوا في هذا الأمر في أنه يعطلوا أو يحرفوا؟ لأنهم قدموا العقل على السمع، ولا على السمع الذي جاء بالكتاب والسنة. وهذا يبين لكم ليش وقعوا في هذه الشبهات، ولماذا تعصبوا لهذه الأفكار عندهم، أنهم قدموا العقل وجعلوا أصل على السمع الذي جاء، فما أجازته عقولهم قالوا به، ولما لم تجزوا العقول لم يقولوا به، ردوه أو حرفوه بمعنى التأويل عندهم. وهذه مشكلة كبيرة، أن العقل قاصر، كيف يتجرأ العقل على أمر يخص الخالق سبحانه وتعالى ويفصل فيه هو، ويأتيه الكلام من الخالق أو من رسول من رسل الله عز وجل يخبر عن الله فيرد ذلك، ويقدم العقل الذي هو ناقص ولا يعرف عن الله شيئا من غيب ويثبت وينفي بذلك. ما هذه للأسف أكثر كتب المبتدعة والطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة تجدوا يفعلون ذلك، يقدمون ذلك. ولذلك كتب مثلا الأشاعرة تجدهم يقسمون العقيدة لإلهيات ونبوات وسمعيات. باب الإلهيات لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة، وتجد عندهم شبهة عقلية مركبة مقيتة جدا، إذا سمعها المرء أو قرأها يعني لا يقبلها، ويقول لا متخذة من فلاسفة وملاحدة اليونان أصلا. وباب الثاني باب السمعيات اللي فيه البعث والحشر والغيب والجنة والنار، هنا بيقبلوا النصوص فيها لأن هي غيب بالكلية ما فيش فيها مع العقل، فكأن عندهم باب السمعيات مقابل لباب الإلهيات والنبوات أصلا. وهذا للأسف وقع فيما قال فيه الله عز وجل: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآيات. كأنهم أخذوا النصوص التي جاءت في السمعيات ولم يأخذوا النصوص التي جاءت في الإلهيات والنبوات. ولذلك في كلام في المستصفى للغزالي ومن أئمة هذا الشأن من كان قيل أنه رجع، قال: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال. ما أريد أطيل في هذه المسألة أكثر من ذلك، لكن هو قال: فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا فيكون أولا أو متعارضا. يعني أي يعني إيش ده معنى الكلام؟ إنه أي حديث دليل سمعي على خلاف العقل، إما أن يقول لو كان حديث غير متواتر فيردوه، أو يكون غير صحيح، أو متواتر فما يستطيع يرده، فإما يؤوله ويصرفه عن الظاهر له حتى لا يكون متعارضا. وهذا كله خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين قبلوا كل ما جاء عن الله وعن رسوله وقالوا سمعا وطاعة، سواء في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأخبار أو في الأفعال أو في كل ما جاء وثبت في الكتاب والسنة، قالوا سمعنا وأطعنا فيها. يندرج تحت هذه القاعدة أيضا أو معها أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. تاني، هذه القاعدة: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح ظاهر، قال الله عز وجل ذلك في هذه الآيات، وهذا يقتضي وجوب الفهم على ما يقتضي ظاهر اللسان. اللسان العربي معلوم، واللغة والقرآن نزل باللغة العربية لقوم عرب، فيدل ذلك على أنه أن ظاهر النصوص التي جاءت من الكتاب والسنة خاصة في الصفات من السهل ومن المعلوم لمن نزل عليهم ذلك أنهم يفهمونها ويعلمونها. فلذلك وجب فهم هذه النصوص على الظاهر، وهذا مهم جدا، على الظاهر التي جاءت به. لذلك الله عز وجل ذم اليهود، ليش ذمهم؟ على أنهم حرفوا. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن كأن كل ما جاء من في هذه الأمة وسمع كلام الله عز وجل ثم حرفه ويعلم ما فيه من حق سواء في الصفات أو غيره ففيه شبه باليهود. قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. فالعقل يقول أن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، ومن المتكلم؟ الله عز وجل، وهو الذي خطبنا باللسان العربي المبين. فإذا وجب علينا لأننا نعلم اللسان العربي الذي علمنا إياه أن نقبل ما تكلم به الله عز وجل أو جاء على في سنة وسلم على الظاهر الذي جاء، لأن لا يمكن الله عز وجل يقول كلاما ويريد غير ظاهره إلا ليبينه لنا. لو كان يريد غير الظاهر ما دام لم يبين فإذا هو على الظاهر اللي موجود، فعلينا أن نقبل الظاهر. قال: لله يد، إذا له يد. الله يسمع، يسمع. يبصر، يبصر. لله ساق، لله ساق. الله يغضب ويفرح ويحب، نثبت على ذلك على ظاهرها، لأن الله عز وجل تكلمنا بلسان عربي مبين نفهمه. فلو أراد الله غير ذلك لبين لنا. الله نزل هنا ومفيش حد بيأذن من دي. الله مستعان. طيب، أنا متسجيلي بقى نكمل. ظننت أذان. فقلنا هذه الجزئية الأولى بوجوب السمع أو وجوب الإيمان على ما جاء بالكتاب والسنة على ظاهر المعنى، وهذا يجعلنا نتكلم على مسألة التأويل الذي وقع فيه ما وقع في أنهم حرفوا النصوص عن الظاهر بحجة التأويل إلى معاني أخرى. لكن هنا هل التأويل كله مذموم أم هناك تأويل مقبول، وما معنى التأويل؟ وهل التأويل في الصفات مقبول عند أهل السنة والجماعة أم لا؟ نقول أولا، هو لما قلنا بأن أن النصوص الكتاب والآيات نزلت على الصحابة أولا فسمعوها، وهم أهل العربية أهل الفصاحة يعني أهل قريش وغيرهم، فلما نزل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم وسمعها من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجل الصحابة. هل ورد لنا أنه ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حاك في نفسي ما حاك، سمعت قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فقال له النبي تكلم يا أبو بكر ماذا الذي حاك في صدرك؟ قال يا رسول الله هي القدرة أم النعمة أم ماذا؟ هل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل القدرة أم النعمة؟ هل هذا حدث؟ هل ورد لنا أن الصحابة لما سمعوا هذه الآيات قالوا مثلما قال من جاء من بعدهم في بعض القرون الخيرية طبعا وفي القرون التي انتشرت فيها بعد ذلك هذه البدع، أنه جاء أحد من الصحابة لما سمع آيات الصفات هذه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو اليد القدرة أم النعمة؟ هو الساق ما معناه؟ الأصابع ما معناه؟ هو الغضب غضب حقيقي أم أم أم أم أم إرادة الانتقام؟ هل المحبة محبة حقيقية رسول الله أم هو إرادة الثواب؟ هل لما سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين كان قبل أن يخلق العرش مثلا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال في سحاب في دخان حتى خلق العرش، وماذا فعل بالعرش؟ قال استوى، ثم قال له ومعنى استوى؟ قال له هل استولى أم لم أم إيش الاستولى؟ كل هذا حدث؟ ما حدث، سمعوا الآيات تنزل عليهم الرحمن على العرش استوى، فما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الاستواء معناه إيه؟ الاستيلاء أم إيش معناه؟ لا، آمنوا وصدقوا بما جاءت هذه النصوص على ما جاءت به، وهذا هو فعل الصحابة. ما سألوا عن الاستواء، ما سألوا عن اليد، ما سألوا عن الضحك، ما سألوا عن الحب، ما سألوا على ذلك، سلموا بما جاء. وهذا الذي يجب عليك، قف بما كما وقفوا وسلم كما سلموا. فلذلك لما يعني سبحان الله أن يقيد الله هذا الأعرابي الذي جاء لابن أبي دؤاد في مسألة إدة خلق القرآن، الرجل ما فعل يعني إمام أحمد وما حدث منه ما استطاع يعني الله جل ما جعله سببا في درء الفتنة. طبعا هو جعله مثال على كيف تحمل وأن الأمة يعني صارت خلفه، لكن الله عز وجل أرسل أعرابيا يغلب ابن أبي دؤاد أمام الخليفة على أنه يقول له في هذه الفتنة التي سجن فيها الإمام أحمد وغيره وقتل فيها من قتل من الصحابة من العلماء، فقال وقف أمامه هذا الأعرابي وكان المأمون وقتها والموجود قدام ابن أبي دؤاد، فقال له ابن أبي دؤاد بالذات قال له القول الذي تقوله أنت يعلمه الله يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعلمه؟ يعلمه أبو بكر؟ يعلمه عمر؟ أولا قال لا، فلما علم أنه قال لا ظن هو أن وقع، لأنه كيف يقول قولا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أكفر بذلك. فقال حتى أنه قال له علم لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه أبو بكر ولا عمر وأنت تعلمه؟ فانتبه من الأول، قال له لا يعلمه، قال له أنت تقول بي ده يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعلمه النبي سيصل، يعلمه أبو بكر سيصل، يعلمه عمر سيصل. فقال أولا لا، فلما قال لا انتبه بأن هذا يكفره لأنه جهل النبي وعلم هو علم لا يعلمه النبي، فقال إيش؟ ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، فقال لا ارجع إلى المسألة مرة أخرى، هل ما تقوله كانوا يعلمونه؟ فقال إيش؟ أرجع أقول يعلمونه، رجع قال يعلمونه، قال الحمد لله علموه تكلموا به أم لم يتكلموا به؟ قال لم يتكلموا به، قال إذا سكتوا عنه للمصلحة؟ قال نعم، قال يسع كما وسعهم، فلما سكتوا لماذا لم تسكت أنت؟ يعني وحجه بذلك حتى أن المأمون ضحك كثيرا ورجع يعني إيش؟ وهذه كانت المناظرة اليسيرة التي حدثت، أنك أمر تتكلم فيه ما ورد أنه تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا شيء. فإذا إما أنك تقول علمت شيء لم يعلمه النبي فتكفر بذلك، أو تقول علمه النبي ولم يتكلم به، ده لو افترضنا. طب هو لم يتكلم والصحابة لم يتكلموا، يبقى أولى لك أنك تسكت، يبقى لماذا تتكلم في شيء لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف على ما وقفوا عليه. وهذا هو نقول معنى أنك تقر بالنصوص على ظواهرها ولا تتكلم في بواطن هذه إلا لو عندك قرائن أو أشياء الله عز وجل أراد أن يبين أنه مراده غير الظاهر هذا الذي قال به، خاصة في نصوص طبعا الأسماء والصفات تخص الله عز وجل. وهذا يجعلنا نتكلم عن التأويل. ما معنى التأويل؟ التأويل جاء على مراتب ثلاثة. ما أدري نؤجله للصلاة عشان ونجعل نتكلم فيه كاملا بعد الصلاة إن شاء الله. نتوقف في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إلى مسألة التأويل، وقلنا التأويل يكون على مراتب ثلاثة، والمرتبة الأولى وتأويل جاء به القرآن. هنا التأويل يكون بمعنى التفسير، ومعناه أن يفسر لك مثلا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد غير الشكر، وإنما هو الحمد وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم إلى غير ذلك. هذا هنا التأويل يسمى معنى التفسير، وهذا لا يعلمه إلا من أتقن في أبواب اللغة والحديث وعنده قواعد التفسير ورجع لتفسير السابقين في ذلك، فألهمه الله عز وجل التوفيق والسداد في التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وضرب على صدره اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كان ابن عباس حبر هذه الأمة ترجمان القرآن كما قال عنه الصحابة. وكان ابن عباس يقرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كان ابن عباس لما يقرأ رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية ويقف عند وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف يقول أنا من الراسخين من في العلم، وهو يعني ولا على قراءة أو قال أنا مما يعلم تأويله، وهذا ليس التزكية بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بذلك وقد حدث، وهذه دلالة على أن من رزقه الله إتقانا في علم من العلوم فله أن يقول ذلك، يعني وليس هذا باب التزكية، بل كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، أو في معنى فهنا ليش؟ لأنه عنده العلم والقدرة أن يدير هذا الأمر فيتقدم ذلك، بل بعض العلماء قالوا يؤثمون من يعلم أنه عنده القدرة على مثلا الإفتاء أو عنده القدرة عن القضاء أو عنده العلم في التفسير في أشياء ولا يتقدم ويترك غيره، بعض عن العلم يتكلمون في ذلك، بل عليه أن هو يقدم أن هذا دين وعلم لابد أن يبينه للناس، وما لم قد علم أنه عنده الإجابات أو عنده الأمور هذه. فهذه المرتبة الأولى وهنا التأويل جاء بمعنى التفسير. والمرتبة الثانية وهذا التأويل الذي التأويل هنا يأتي بالمعنى إيش؟ الذي التأويل أي الذي لا يمكن أن يعلمه إلا الله عز وجل. وهذه القراءة الثانية في قراءة القطع الوقف مش الوصف في آيات العمران وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف عند ذلك في قراءة الوقف. هنا يقصد هنا أن هذا التأويل الذي هو معلوق لدى حقيقة المسألة ما يقول إليه الأمر، يعني ما هو يكون عليه حقيقة الأمر. فمثلا الله عز وجل ذكر لنا أنهارا في الجنة، قال أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، فممكن احد يقول ما هذه الانهار؟ هي خمر فعلا تطيش بالعقول ام خمر غير هذه الخمر وهي ألذ من خمر الدنيا ولا تطيش، عسل غير العسل ولبن غير اللبن؟ فهذا هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله. ذكر ابن عباس قال كل ما كان يعني في فواكه الدنيا غيرها في الاخره او في الجنه، الاسم بس فقط مثل الاسم، اما حقيقته فلا تعلم، فانت لا تعلم حقيقه اللبن اللي موجود في انهار اللبن ولا حقيقه انهار الخمر اللي في الجنه وغير ذلك. وهذا هو معنى قولي وراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. الراسخ في العلم في هذه الامور ما يتكلم حقيقه هذه الاشياء التي لا يعلمها الا الله يردها الى الله فيقول امنا به كل من عند ربنا. وهنا التأويل بمعنى حقيقة الشيء، ما يعني ذلك عشان نقربها، يعني إيش حقيقة ما يقول إليه الأمر أو هو حقيقة حدوث الشيء هذا، كما جاء من قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنا يوم هل ينظرون تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة هذا اليوم يوم القيامة سيعلمون هؤلاء الذين كذبوا أن ليس لهم شفعاء يشفعون لهم ويعلمون ما سيكون لهم من قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا الذي أيضا مصداق لقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهنا المقصود هنا في التأويل حقيقة المسألة، كما قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه حقيقة الأمر حقيقة المسألة، هو هذا المعنى الثاني للتأويل، لا أحد ممكن يعلمه إلا الله عز وجل من باب الغيب، لكن عليك أن تؤمن به. المرتبة الثالثة في التأويل وهو الذي ذكر عند المتأخرين، الأولى والثانية كان موجود في كتب المتقدمين والسلف يعلمونها، هذه الثالثة التي ظهرت عند المتأخرين، وهذا التأويل الذي جاء عندنا في هذا الباب الذي معنا باب الأسماء والصفات، وهو معنى التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الذي نحن بصدد الكلام عنه الآن. هل هذا التأويل نأخذ به بالكلية أم نتركه بالكلية؟ يعني مثلا يعني إيه صرف اللفظ عن ظاهره؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ الاستواء، والاستواء له معنى كما يستوي المرء على الدابة، استوى على الشيء، على واستقر وارتفع إلى غير ذلك من المعاني. فيأتي أو يقول يأتي قوله تعالى يد الله فوق أيديه، فيأتي في الأولى يقول استوى استولى، صرف اللفظ عن ظاهره وهو يقول أوله بمعنى آخر، هو الاستواء غير الاستيلاء. أو يأتي في اليد يقول بمعنى القدرة أو النعمة مثلا، فهذا صرف اللفظ عن الظاهر. ظاهر اليد يد، لا نتكلم عن الكيفية، لكن اليد في الذهن معلومة، لما أقول لك اليد تقول أنت في ذهنك الآن يقطع في الذهن إن اليد بتبطش بتأخذ بتعطي، يد معنى الياء مع الدال هذا المعنى، لكن احنا نتكلم عن كيفية اليد او شكلها صورتها، لكن المعنى في الذهن موجود اصالة. كذلك الاستواء، كذلك الضحك، ضحك الله ليلة او عجب من فعالكما او ضحكت الملائكة او قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فنقول هنا هو يأتي ايش ضحك الله اللي ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا اللي ضحكت الملائكة، طب عجب الله من صنيعكم الليلة قلت اللي عجبت الملائكة، طب ينزل الله قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى، لا قالوا ينزل أمر ربنا، ينزل رحمة ربنا. هذا صرف اللفظ عن الظاهر، الظاهر إن اللي بينزل الله عز وجل، إن اللي عجب الله عز وجل، اللي ضحك الله عز وجل، اللي استوى الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم يد الله حقيقة. فهنا هو يأتي ويأخذ هذا اللفظ عن الظاهر يصرفه بمعنى آخر غير الظاهر، وهو يقول لك لا أنا لابد أفعل ذلك. ليش؟ قال لو قلت ينزل ربنا تبارك وتعالى لا يمكن أن ينزل، طب لو قلت إنه لي يد كيف يكون يد وأصابع وكف وغير ذلك، ولو نزل طب يمشي أم يركب أم إيش، فهو ظن لأنه عرض الأول على إيش؟ على العقل. فظن وقع في التشبيه بين الخالق والمخلوق، فرد ذلك المعنى الظاهر لمعنى آخر هو يتصوره، مع أنه هو لما صرف حتى اللفظ من المعنى الظاهر لمعنى آخر، ما هو أيضا المعنى الآخر عند العبد هي النعمة والقدرة، مش في العبد برضه؟ مش العبد عنده قدرة ونعمة؟ إذا أنت فررت من معنى لمعنى آخر أيضا مشترك فيه بين الخالق والمخلوق، يبقى الأولى لك أنك كنت تقف على إيش؟ على المعنى الظاهر الأصلي وما تنتقل من عنه. لكن هو يسمون هذا تأويلا عند المتأخرين، عند وهذا حقيقة ليس تأويلا، هذا تحريفا. الحق أن هذا تحريفا، لكنه وهذا ليس معنى التأويل الأول ولا الثاني، هذا معنى التأويل الثالث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. لكن حق نقول أن التأويل المتأخرين بعضه فيه حق وبعضه فيه باطل. يعني إيش؟ يعني هو ليس كل صرف اللفظ عن ظاهره باطل. لو جاءتك قرينة تصرف أو تبين لك أنك يجوز لك صرف هذا اللفظ عن ظاهره، قرينة تأتي بقى من السياق أو قرينة خارجية، فهنا يمكن أن تصرف اللفظ عن الظاهر، لأن جاءتك قرينة من الشرع إما في سياق الآيات أو قرينة من الخارج أصالة، أو يكون ضابط ثاني. يبقى في ضوابط في مسألة التأويل هذا حتى يكون تأويل حق وليس باطل حتى عند صرف اللفظ عن ظاهره. أول شيء أن يكون في قرينة في السياق، وسنبين حول بأمثلة تبين قرينة إما في سياق الآيات، يعني مثلا ما يأتي قول الله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا. طب ألم ترى إلى ربك، هل المقصود هنا أنك بترى ربنا الرؤية الله عز وجل؟ السياق لا يبين ذلك، يعني ليس مقصود الرؤية الرؤية البصرية ألم ترى ربك كيف مد الظل، لا، السياق هنا بيبين لك كيف قدرة الله عز وجل جعل الظل ساكنا، كيف جعله مد ولو شاء جعله ساكنا. يبقى ترى هنا مش مقصود بها الرؤية البصرية، فيجي أحد يقول لك ما هو أولتم صرفتم باللفظ عن ظاهرة، قل له نعم، احنا أحيانا نقول بذلك لما يكون السياق في الآيات يبين لك أن ينتفي أن يكون المقصود بالرؤية البصرية، وأنت بترى الله وهو بيمد الظل، عمره ما يكون هذا المقصود أن الرؤية لأنك ترى الله عز وجل في ذلك، لكن المقصود هنا أن دي قدرة الله في كيف جعل الظل. ومنها أيضا طبعا الآية اللي بيقولها دائما فإنما تولوا فثم وجه الله، بعض العلماء السلف قالوا لا، المقصود بها هنا الوجه، إضافة الوجه إلى الله فصفة الوجه. والبعض من علماء السلف ومنهم ابن تيمية قال لا، دي ليست من آيات الصفات أصلا، هذه الآيات جاءت مسألة القبلة، فيقصد بها وجه الله اللي هو القبلة وليس مقصود بها صفة الوجه. فيأتي بعض هؤلاء أنتم وقعتم في التأويل، فنقول حتى أن المسألة هذه خلاف بين السلف، هذه الآيات بعضهم هو ابن تيمية لم ينكر أصل صفة الوجه كما هم أنكروها، هو أثبتها بس من آيات أخرى، لكن جاء في هذه الآية قال السياق الآيات المقدمة والملاحقة تتكلم عن الآيات دي في القبلة وليس المقصود بها صفة الوجه لله، فحمل الآيات هنا الوجه هنا على القبلة وليس على وجه الله، فصرفوا عن ظاهره نعم، لكن صرفوا باجتهاد منه في مسألة إيش؟ إن في سباق السياق من السباق واللحاق في الآيات تبين إن الموضوع يتكلم عن القبلة، لكن هو بيوصف صفة الوجه من مكان آخر من آيات أخرى. فهنا لذلك العلماء قالوا إيش؟ مسألة التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي اشتهر عند المتأخرين واللي كان مطية إن هم يحرفوا كثير من صفات الله عز وجل، إن هذا ممكن نقول به لكن بالضوابط. الضابط الأول أن تكون قرينة في السياق أو قرينة خارجية أصالة تكون، أو الضابط الثاني إن اللغة تحتمل ذلك، المعنى اللي أنت هتصرف عنه الظاهر إلى معنى آخر اللغة تحتمله. يعني تحتمله يعني اللغة في معنى في اللغة مقبول لذلك. قال تعالى مثلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا لابد أن يكون المعنى الصوت واضح بقطع؟ لا انا على النت الصوت. طب ما هي دي مشكله في ال في الـ في الواي فاي. حاول انقل على الداتا. طيب طب ممكن تخبروني عن الصوت الان في على النت؟ الصوت الان افضل ان انا نقلت على ليش انقطع. انقطع. حاضر ابو انس اشوف. طب الان انا غيرت بعد النت، هل الان الصوت على الاونلاين على البث افضل؟ في ناس خرجوا بس اخبروني الصوت على البث افضل الان انا غيرت النت. طيب هو احيانا بس لما بينقطع بيكون في مكالمه اتت فانا بغلق مباشره، ف يعني وبقف في الكلام. انتوا عارفين اللي بيحضر معانا عارف المساله هذه، فساعتها بقف وارجع مره اتكلم يعني عشان ما تظنوا ان في شيء فاتكم في البث. طيب فقلنا اين وقفنا؟ ايش؟ لا ما هو انا كنت على نت المعهد يا عبد الرحمن، بس هو اللي فيه المشكله الظاهر انا نقلت على النت اللي على الموبايل نفسه. انا كنت شغال على نت المعهد، ممكن الشبكه احيانا بتضعف. نعم. قلنا الضوابط. طيب قلنا الاول الضابط الاول ان يكون قرينه. لا مستحيل. لا خلاص انا هشيل ده خالص. لا ما انا معايا كان الواي فاي والتليفون. خلاص انا هفضل على التليفون، انا حاولت محاوله ثانيه. خلاص خلينا على التليفون لان هيبان دلوقتي. طيب طيب انا خلاص رجعت للنت على الهاتف بتاعي. خلاص اعتقد ان سيكون افضل. قلنا الضابط الأول أن يكون قرينة في السياق، يكون هناك قرينة في السياق سواء قرينة في السياق أو قرينة خارجية. الأمر الثاني اللي احنا كنا فيه الآن اللغة، أن هذا المعنى تحتمل اللغة، أن هذا المعنى، أن هذا المعنى الثاني تحتمله اللغة، كما قلنا لقوله تعالى أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فلو اللغة لا تحتمل هذا المعنى الثاني لا يمكن الأخذ به. طب إيش المثال لما قالوا في الاستواء الاستيلاء؟ ارجع للغة، هل وجدت في اللغة عندنا لغة العرب أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء؟ ما وجدته. إذن هذا تحويل إلى اللفظ أو الصرف إلى اللفظ الاستيلاء لم تأتي به اللغة. طبعا هم استدلوا ببيت شعر النصراني وليس فيه أصلا المعنى المقصود، لأن فيه المنازعة والاستيلاء وغير ذلك، ليس هذا معنى الاستواء أصالة. فإذا لو كانت اللغة لا تحتمل هذا اللفظ الذي أنت صرفت إليه لا يمكن أن يقبل، بل هذا تحريف وتكذيب. لذلك بعض أهل العلم قالوا التأويل بلفظ لم يأتي به اللغة يكفر به المرء، لأنه هو كذب على الله عز وجل في ذلك وحرف كلام الله عز وجل. فلذلك قالوا في الاستواء بمعنى الاستيلاء تحريف، لكن بخلاف مثلا ما قالوا في اليد بمعنى القدرة أو النعمة، لأنه في وإن كان غير مقبول في اليد لكن له أصل في اللغة، كما جاء في قصة صلح الحديبية. ولما جاء عروة بن من اللي هو جاء كان كافرا جاء ليبرم الاتفاق، فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعني يتعامل معنويا كما يقال نفسيا، فقال أراد أن يهدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معك أوباش من الناس، يعني عم قليل سيفرون عنك عن الصحابة. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام ما سكت، ألقمه كلمات شديدة جدا يعني سبه، فقال من القائل؟ قال أبو بكر. قال لولا نعمة يد لك فيه في الجاهلية لك علي في الجاهلية لرددت عليك، يوم يد لولا يد لك علي في الجاهلية لرددت عليك، يعني كان عمل صنيع له في الجاهلية فليه يد عليه، زي يقول لك إيه ده ليه يد علي، ليه يد فضل علي، يعني فعل معه ليه نعمة أو ليه شيء مع عليه فلم يرد عليه. ففي اللغة لها أصل نعم. ذلك هذا فارق بقى بين الذي يؤول بتأويل ليس له أصل في اللغة فيقول هذا تحريف، قلت أن البعض يكفره لذلك، والبعض أن يؤول بمعنى له أصل في اللغة فنقول له هذا تأويل لكنه مردود عليك، مردود عليك في هذا الباب الذي معنى فيه، لأن اليد بمعنى اليد ولا ويلزم من اليد أن الله عز وجل منام عنده قدرة اليد يعني فله القدرة، لكن ده لازم الصفة، الصفة هي اليد ولازم اليد القدرة، فنثبت الصفة ولازمها. لكن هم يقولون لا مفيش يد، ليه؟ لأن لو قلنا يد يبقى يد كالمخلوق، ولو يثبتون اللازم لا القدرة فقط أو النعمة، ونحن نقول لا سنثبت اليد كما هي على الظاهر، ومن لوازم يد الله عز وجل أن له القدرة وله النعمة والإعطاء وغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه عندنا. لكن إحنا نقول إيش متى قد يقبل التأويل أن يكون له معنى في اللغة، ولابد يكون لك كما قلنا إيش المعنى هذا مقبول في اللغة عندنا. فلو قلت مثلا مثال لذلك كما قلنا صفة اليد، صفة اليد بعضهم كما قال، وانا اشرحها يعني بتفصيل قليل شوية عشان ان احنا عندنا طبعا ايات جاءت في قوله تعالى لما خلقت بيدي، صحيح، ويد الله فوق ايديهم، فنحن اهل السنة والجماعة نسب صفة اليد لله عز وجل، لكن غيرنا من غير اهل السنة والجماعة لا يثبتون اليد، بعضهم قال نفى اليد اصلا بالكلية، وبعضهم قال لا ده هي اليد هنا بمعنى القدرة، والبعضهم قال لا دي مجاز عن النعمة عن الانعام. طيب ويستدلون كما قلت بقول للعرب لفلان علي يد، انتبهوا لهذه الكلمة انها دقيقة بيلبس على بعض الناس فيها، يقول لك لها اصلا في اللغة لفلان علي يد، فيقولون يعني النعمة والفضل، نقول نعم هذا الكلام صحيح، لما تقول في لغة العرب لفلان علي يد تريد النعمة، لكن هنا العرب لا تقول أبدا لو أرادت النعمة يد فلان علي، ففرق هنا إيش الإضافة، ويقولون لفلان يد علي هذه تقبل بمعنى النعمة في لغة العرب، لكن ما يقول العرب إن أرادوا النعمة أن يأتوها بصفة القطع للإضافة، يقولون إيش يد فلان علي يعني يد محمد علي، ما يقولوش يد محمد علي ويقصدون بها النعمة، لكن ممكن يقول لمحمد يد علي، في فارق هنا في اللغة، وانتبه ما هي لغة مش أنتم تكلمون لغة فهم يرد عليهم باللغة، فلغة العرب لما يراد النعمة تقول لمحمد يد علي، لكن ما تقول يد محمد علي، ما تقول بالقطع. وهنا الآيات التي عندنا إيش الإضافة إلى الله، يد الله بيدي، فهنا في القطع هذه القطع بالإضافة ما تكون بمعنى القدرة عندنا، بل المقصود بها إضافة صفة لموصوف، إن الموصوف ده يتصل بهذه الصفة. لكن لو أردت النعمة السياق عند العرب يقولون يقول هكذا لفلان علي يد، لخالد علي يد، لمحمد عليه علي يد، فانظر إلى الفرق هنا، يبقى هذا التي تقصدها بالنعمة ليست جاء فيها السياق في الآيات ولا في الأحاديث، الأحاديث والآيات جاء فيها إضافة القطع إلى الله صفة لموصوف فأثبتنا بها صفة اليد، فليس المقصود بها هنا النعمة، وهذا أيضا من العرب، لكن له أصل، لكن نقول هذا الأصل لا نقبله منك، أنت أخطأت في التطبيق، أخطأت في التطبيق، يعني لا يجوز أن أردت النعمة تقول يد محمد علي، ما تتفهمش عند العرب أن يد محمد علي أنه ليه نعمة علي، لا ده هنا عند العرب يد محمد علي حقيقة هو يد علي، واليد دي أضيفت لمحمد صفة لمحمد مش مقصود بها نعمة، لكن لو أردت تقول أن محمد ليه فضل علي أو نعمة تقول لمحمد يد علي، شو جات اليد فين بعد محمد، ما جاتش قبل محمد، تفهموا الفرق لغة في الإضافة. فهذا يبين لك إيش مسألة التأويل، وقلت مثال أول في مسألة فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إن هذه أيضا تكلم فيها العلماء ومن ضمن المسائل التي يؤخذ بها على أهل السنة كأنهم بتقولوا لا تقولوا بالتأويل وأنتم وقعتوا في التأويل خاصة الشيخ سلمة التامية. وقلنا أن هذه ليس في التأويل عند من يقول بأن أنا أدين الله بقول من يرى بأن هذه الآيات في صفة الوجه وأن يثبت فيها صفة الوجه أيضا مع القبلة. لكن أنا أقول أن هذا الخلاف يعني خلاف يعني معتبر وأن القرينة عنده قد تبيح له أنه يصرف المعنى هذا إلى معنى آخر. طيب البعض وقع أيضا زي رأيكم في قوله تعالى والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا هنا الأيد بمعنى القوة ونحن نقر بذلك، وقالوا أنتم أولتم والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسعون، فنحن نقول القوة، قالوا حرفتم وقعتم في التأويل، أهم قلتم بأن اليد بمعنى القوة، ماذا ستجيبون؟ يعني اجابات، في اجابات الاصل في اللغه. طب كيف الاختلاف؟ ما الفرق؟ نعم احسنت، الهمزه في ايده اصليه وآدى يؤود آيدا والأيد القوة، فهنا ليست هنا بمعنى الأيادي وإن بنيناها بأيد وإن لموسعون، فهنا ليست المقصود هنا اليد أصلا. لا يا حبيبي على النت أبو أنس أنت وقت بعيد، لا الأصل مختلف في اللغة، الأصل في اللغة هنا بأيد مش ليس المقصود بها اليد، هذا فرق أصالة، ليست جمع اليد يعني، وبالتالي والسماء بينيناها بقوة وإنا لموسعون، وهذا ليس تحريفا بل هذا ظاهر اللفظ، هذا ظاهر اللفظ. أيضا في آيات واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، القوة هنا أيضا. طيب إن البعض بيقع فيها، جاءت مطلقة الأيدي بمعنى القوة، كنت أكمل. طيب ماشي، غير اليد أصالة أحسنت. طيب قاعدة أخرى، كل هذا في سياق أو في سياق واحد، أن ممكن واحد يسأل يقول طب إيش ظاهر، قاعد تتكلموا على ظاهر النصوص، ظاهر النصوص وأنا عارف إن في دماغك والراجل وراك، إيش ظاهر النصوص؟ يعني إيش كله إجراء الصفات على ظاهرها، الأدلة على ظاهرها، طب إيش الظاهر هذا؟ ما معنى الظاهر؟ والظاهر ده بيختلف من واحد لواحد، وإيش معنى إن نقول ظاهر، قاعدين تقولوا لنا ظاهر النصوص، فهو القاعدة التي معنا هنا، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وبما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة مضمونها، ظاهر النصوص، ما هو ظاهر النصوص؟ ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق منها، ما يتبادر منها لأن النصوص عايدة عليها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. بحسب السياق ويختلف المعنى بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه. الاستواء مثلا، قلنا الاستواء عندنا في اللغة معلوم اللي هو العلو، الارتفاع، الصعود، الاستقرار. طيب لكن هنا يختلف معنى الاستواء بحسب الإضافة، استواء الخالق غير استواء المخلوق. أيضا قال تعالى مثلا في المخلوقين تستوى على ظهورها، وقال أيضا استوى على سوقه ليعجب الزراع، وقال في حق سبحانه وتعالى استوى على العرش. طيب أولا القاعدة بتقول إيش؟ إن ظاهر النص مراد، يعني إحنا عندنا في هذا الباب ظاهر النص مراد، وإن الإيمان لابد أن يكون بظاهر النصوص. ليش؟ طيب لأن ظاهر النصوص هو أول ما يتبادر إلى الذهن، وهذا الذي كلفنا الله عز وجل به لما أنزل الله القرآن بعربي لسان عربي مبين، كلفنا الإيمان بظاهر النصوص، ما كلفنا نبحث في معاني باطنية للآيات والأحاديث لا نعلمها، لأن هذا تكليف بما لا يطيق المرء ولا يعلمه، ونحن كلفنا بما نعلم وبما نطيق. فالتكليف جاء بأنك تؤمن بظاهر النصوص ولم تكلف بالغيبيات، ما هو النصوص التي جاءت في حق الله عز وجل أسماء وصفاته غيب فيها غيبيات، فإحنا لم نكلف بالغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك. والغيبيات أيضا لابد من إدراكها حتى تؤمن تبقى عارف حقيقتها، فأنت مؤمن هتؤمن بالظاهر الذي جاء في الآيات أو في الأحاديث. طيب إيش هو الظاهر؟ عندنا في باب الأسماء والصفات مهم جدا لأن ما يقع البعض فيها، أنك تثبت المعنى دون إثبات الكيفية. في باب الأسماء والصفات لله عز وجل ظاهر النصوص المقصود بها هنا أنك تثبت المعنى دون إثبات الكيفية. كيف؟ كمثال أننا أقول الآن أثبت أن لله لما خلقت بيدي، قال لي خلقت بيدي وجعل اليدين تسنين، فأثبت أن لله يد، لكن كيف اليد؟ كيف اليد لا أعلم. طب قال تعالى وغضب الله عليه، خلينا ناخد في الغضب لأن اللي بيقع فيها كتير الصفات الفعلية. غضب الله عليه، الغضب عشان ده ليه معنى في الذهن، معلوم في ذهنك أم لا معنى الغضب؟ لما قلت لك هو أكيد كلمة غضب غير كلمة فرحة، صحيح؟ غير كلمة مثلا إيش؟ حزن مثلا، مثلا نقول على اختلاف، لكن على الأقل نأخذ المباشر المقابل، غضب وفرحة، غضب وفرحة، أحب وكره. طيب فإذا لما نقول غضب المعنى المتبادر إلى الذهن لما تسمع هو معلوم لك غضب، ولا أنت ما تعرفش عن غضب تفتكر أنه بيضحك، أكيد أنت فاهم أن الغضب مش ضحك أو مش ابتسامة أو مش، لكن كيفية الغضب، الغضب أنت لا تعلمه. فهنا معنى أننا نقول أن أنا بأثبت ظواهر النصوص لما يثبت الله عز وجل لنفسه أنه قد غضب، أنا سأثبت الغضب بمعنى، مش بقول أثبت الغضب يعني غين ضاد باء كما قال بعض الطوائف سميعة سميع سميم عين، لكننا نعلم ما معنى السمع، لا، إحنا سنثبت الغضب وكيف ومعنى الغضب، وهذا هو الظاهر أهو نحن بنقوله، لكن كيفية الغضب لا نعلمها في حق الله عز وجل، لكن أنا عارفين كيفية الغضب في المخلوق إنه ممكن يغضب يصور صوته يعلى وجهه يتغير لونه ويحمر إلى غير ذلك، تجد عنده فوران، كل هذا في المخلوق كيفية هذه. والمعنى عندنا في حق الخالق لا بنثبت المعنى ولا نثبت الكيفية، لأن إحنا لا نعلم كيفية غضب الخالق، لكن له لوازم، نعم ممكن لو غضب الله عز وجل يعاقب يجازي ينتقم، هذه لوازم، هذه إيش لوازم، لكن الأصل هو الغضب، الغضب. فنحن نثبت الغضب، هذا معنى الظاهر اللي هو المعنى المتبادر إلى الذهن سنثبته اللي بيأتي في ذهننا، لكن لا نثبت كيفيتها، لازم تفرقوا بين دي اللي بيقع فيها البعض. طب كيف أثبت المعنى ولا أثبت الكيفية؟ قلنا هو مثال بيناه في اليد وفي الغضب وفي غيرها بأن المعنى المتبادر لذهن معلوم، فده اللي أنا أثبته، ما جيش بقى ايه او مش ترك المعنى، لا انا لا اثبت الغضب. طب ليه؟ عشان لو اثبت الغضب لله يبقى انا شبهته بالمخلوق. طب هنعمل ايه؟ نقول الغضب اراده الانتقام. طب هو لما انت قلت الغضب اراده الانتقام اثبت ايه الاول؟ لا لا ما اثبتش الغضب، اثبت ايه لما قال اراده الانتقام؟ الاراده، صح؟ مش اثبت الاراده؟ طب ما هو المخلوق له اراده، يبقى انت فررت من الغضب اللي بتقول مش هاثبته لله عشان ما شبهوش بالمخلوق، وقلت إرادة الانتقام. طب هو مش المخلوق ليه إرادة؟ والله له إرادة، فأنت أيضا هنا جعلت إرادة ما هي صفة أيضا مشتركة. وهذا الإشكال اللي هو يظن ان هم فروا من تنزيه الله عز وجل عن ان يشبهوه بالمخلوقات، ف ف فلا يثبتوا الصفة هذه أو على ظاهرة يؤولوها أو يحرفوها. فنقول هنا لا، نحن عندنا في هذه القاعدة إثبات المعنى دون إثبات الكيفية. ظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، ظاهر النص هو المعنى الذي دل علي. أيضا مثل ذلك قال الله عز وجل في أكثر: وغضب الله عليه ومن يحلل عليه غضبي. إثبات أول الغضب. طب قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. طيب نقول انتبهوا معنا هذه الجزئية عشان أختم بها، أختم بها لأنها يعني ممكن تكون من أهمية بالمكان. ما زلنا في نفس القاعدة، في ظاهر ليه انت ما قلتش؟ عايز افهم بس ايه المقصود احنا بنقول ربنا رب؟ يعني ايه تقصد ايه؟ هو ده معنى ده سؤال ممكن يسأل، انت تعلم الغضب معناه ولا لا؟ طب خلاص وايش الفرق؟ انت تعلم معنى الغضب في الذهن وما تعرفش النتيجه ثمره الغضب. لما اقول لك غضب فلان بدون ما تشرح لي ذهنك الان عقلك فاهم معنى ايه غضب ولا لا؟ ولا لو انا قلت لك غضب فلان تقول لي هو الكلمه كلمه باللغه الروسيه مثلا وانت عربي هتقول لي ايه المعنى اللي انت بتقوله ده وانت مش فاهم روسي صح؟ لكن انا لما اقول لك غضب فلان مخك هذا وذهنك فاهم معنى كلمه الغضب ام لا؟ ما يهمكش انك تكيف لي غضب كيف غضب الله، لكن المعنى متبادر للذهن مفهوم. ولا بكلمك كلمه اعجميه ما فهمتهاش اجبني. ايوه طيب انت المطالب منك في حق الله انك تثبت الغضب هذا، تقول نعم الله يغضب. الغضب معناه كما قال الامام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه، فالاستواء معلوم. كذلك لما اقول لك الغضب في قلبك غضبه في ذهنك هي معلومه، فرحه معلومه، يحب وسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحب في الذهن مش معلوم ولا لا؟ مش شيء اعجمي عنك. لذلك ان في فرق بين كلمه حب وغضب وانتقم واسف وكره، معاني مختلفة ومتبررة في العربية ونزلت بالقرآن نزل والله وصف به نفسه ونحن نعلم العربية لأن هذه لغتنا. فإذا المعنى في الذهن متبادل، احنا ما نريد منك في حق الله أنك تثبت هذا المعنى. ما تجيش تتجرأ وتقول لا أنا مش أثبت الغضب. طب ليش أثبت الغضب؟ لأن أنا ما أعرفش غير الغضب اللي في الدنيا بتاع المخلوق، وده مش فكر ربنا يكون بيغضب هذا الغضب. هو أنت تعرف أصلا ذات الله إيه؟ صورة الله إيش؟ أنت ما تعلمهاش. كذلك لا تعلم غضب الله. لكن الله أثبت أن له غضب وأثبت أنه يحب وأنه يكره، فهتثبت ذلك. المعنى فقط لا تأتي بالذهن، الكيفية هو الذي تنفيها أو الصورة. ده المطالب منك في حق الله عز وجل في هذا الباب. طيب هذا الظاهر اللي هو الإفرادي بنسميه، يعني تأتي الكلمة مفردة ولها معنى ظاهر. طيب في شيء تاني مهم نتعرض إليه لأن ده اللي بيحصل فيه الإشكال ساعات، وهو يسموه الظاهر التركيبي اللي بتفهمه من تركيب الكلام. في ظاهر إفرادي يعني كلمة واحدة قل لك يد كلمة، في ظاهر تفهمه من تركيب الكلام من الجمل، من تركيب تضع كلمة جنب كلمة جنب كلمة يتكلى معنى. لو خدت الكلمة منفردة سيكون لها معنى آخر، لكن لما تأتي للجملة وتضع المفردات بجانب بعضها هيكون لها معنى مختلف. بمعنى الظاهر التركيبي ده لا يفهم من جهة اللفظ، لا يفهم من جهة الكلام ككل، يعني لا تستطيع أن تفهم المفردة منفردة، لكن لابد تضم الكلام. أنا مثال ذكرته ولكن أتي بمثال قبله نجدد. يعني قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. انتبهوا معي، فأتى الله بنيانهم من القواعد. لو جيت عند كلمة أتى، أتى الله ووقفت، هتقول لي أتى الله اضيفت إلى الله يبقى صفة الإتيان، صحيح؟ لكن هذا ليس مراد. ليش؟ ده لو خدتها كده بنسميه الظاهر الإفرادي، وده مش مراد هنا. لو اقرأ الجملة أو اقرأ الآية: فأتى الله بنيانهم من القواعد، يبقى لابد تجمع تركيب. تركيب إيش هنا؟ الجملة فأتى الله بنيانهم من القواعد، لا ده مش مقصود بها صفة الإتيان. هو إزاي أتى الله وبنيانهم من القواعد؟ لو أنت لو قلت صفة الإتيان وسكت إن الله يأتي، طب إيش بنيانهم من القواعد؟ لا، لو وضعت الكلمات معا فأتى الله بنيانهم من القواعد لا يدل على صفة الإتيان للذات، لكن هنا يسمى صفة الإتيان كان بالصفة مش بالذات، بمعنى المقصود به أتى عذابه أو بقدرته، أتى الله بنيانه من القواعد يعني قضى عليهم. عارف لما تيجي بكده القواعد الفوق تقص من عند العميد والقواعد تحت يقع السقف ولا لا، فأتى الله بنيانه من القواعد يعني أتى استأصلهم من أسفل، فأتى الله بنيانه من القواعد، وهذه دلالة على صفة القدرة والقوة لله عز وجل والعزة والجبروت. طب هنا من هنا أتينا بها وما قلناش الإتيان، هيجي يقول لك واحد أهو وقعتم فين؟ التأويل والتحريف. قلنا لا، ما هو أنت لابد تفهم في فارق بين الظاهر أو خلفتم الظاهر، يقول في ظاهر تركيبي لابد تنظر إلى السياق والآيات مع بعض فتفسر المعنى. ومنها أيضا قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا. طب هنا ألم ترى إلى ربك، لا نقول هنا لو أخذنا الظاهر الإفرادي ألم ترى إلى ربك وفيها إلى كمان كأنها متعدية بالرؤية، يبقى كأنك أنت الآية فيها رؤية الله، وهذه الآية ليس فيها إثبات لرؤية الله بخلاف مثلا ورؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه مسألة أخرى. لكن نقول هنا إيش؟ لا، ظاهر التركيبي هنا يدل على معنى لما تأتي إلى ألم ترى ربك ثم تأتي إلى كيف مد الظل، يبقى ليس المقصود به الرؤية البصرية لله، ده هو بيبين لك قدرة الله عز وجل وقوته في جعل الظل تحريك الظل ولو شاء جعله ساكنا. يبقى ألم ترى هنا ليست على المعنى الإفرادي، بل لابد تنظر إلى الظاهر التركيبي. هل المسألة ليش مهمة؟ لأنه وقع على ليش بنقولها لتأسيس كل ده قواعد تأسيسية، لأن تأتيك بعدين لما تدخل في الخلافيات مع الفرق اللي بتتكلم في التأويل، فهو يريد أن ينكر عليك أنك أنت بتقع في التأويل، فتقول له لا ده ليس بتأويل عندنا، ده باللغة علماء اللغة قالوا في فرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، وأنا ما خلفت الظاهر، أنا أخذت بالظاهر لكن الظاهر المركب، ما خدتش ألم ترى أني رقصت بالرؤية وتركت باقي الآية، فلابد أن أنا أفعل ذلك. وهذه بقى التي يختلف فيها العلماء، أن في مجاز ولا ما فيش مجاز في القرآن، بعضها ينسحب. لذلك مثلا لما تأتي لقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيقول لك إيش؟ أن ده مجاز. طبعا لمن لا يقول بالمجاز، هناك علماء عندنا علماء من السلف لا يقولون بالمجاز، وفي خلاف مش هندخل فيه الآن، مجاز في اللغة ومجاز في القرآن، وهل في مجاز في اللغة ولا لا، وهل في مجاز في القرآن أم لا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه وأيضا قولي واسأل القرية، بعض يقول هذا مجاز هي القرية بتتسأل، نقول لا، العرب عندهم الذي لا يقول بالمجاز لما تقول اسأل القرية معلوم من لغة العرب حقيقة، مش مقصود بنا بتسأل جمادات القرية، هذا معلوم من الحقيقة ليس مجازا، ان لغة العرب ان تقول لنا هذا بتختصر، اللغة العربية من مميزاتها ان العرب كانوا يختصرون في الكلمات ويريدون بها معاني متعددة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل ايه اوتي على جوامع الكلمة، مع انه يتكلم كلمات يسيرة بمعاني متعددة. فهنا عند العرب يقول لا ده ليس بمجاز اصلا، هو واسأل القرية المقصود به هو اصلا اهل القرية حقيقة، لكن حذف المضاف وعبر عنه بالمضاف إليه. مسائل لغوية مش عايز أطول معكم فيها، لكن هذه تبين لك بأن في فارق بين في الظاهر التركيبي والظاهر الإفرادي. فلما لا تأخذ أحيانا بالمعنى الظاهر لمفردة لأنك وضعتها في جملة فأخذت بظاهر التركيبي، هذا ليس عندنا تأويلا، بل نحن عملنا هنا بظاهر لكن سميناه ظاهر إيه؟ تركيبي وليس ظاهر إفرادي. يا رب تكونوا نعم. كل مسألة قرية ظاهر تركيبي أيضا. إيش؟ يجعلون هذا من أساليب اللغة وليس مجاز، حذف المضاف والإتيان بالمضاف إليه ليعبر عن المعنى، هذا ليس مجازا. طبعا هو فيه خلاف عموما، والصحيح راجع أنه لا مجاز في القرآن. لا نقول تركيب. أصلا أنا قديم بهذا القول عموما، هذه خلافية، مسألة خلافية عموما، ليس لنا بحثة معنا أصلا أنه لا مجاز في القرآن. هو طبعا ليش بيمنع المجاز في القرآن؟ لأنك هتفتح باب ليه؟ المبتدع والتأويل والتشبيه والقصة، لكن ممكن تتنازل وتقول مجاز في اللغة، وإلا ابن تيمية قال لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، ودي أساليب كلها موجودة في لغة العرب، باب ليس معنا الآن حتى لا نطيل فيه، لكن أنا ما أريد أن أبينه أن هذه النقطة دقيقة جدا تفيد فيكم في فارق، تعرف يعني إيش الظاهر وإيش الظاهر الإفرادي وإيش الظاهر التركيبي، وهذا بيختلف طبعا بالممارسة وبالاطلاع على كتب السلف، وان لا تظن بان ياتي احد يقول لك ده انتم بتقولون بمنع التاويل وانتم وقعتم في التاويل، وياتي بهذه الامثله يظن طالب العلم انه ايش، ان احنا عندنا قطح في المساله وان هي ليست منضبطه. لا، هي منضبطه، ولكن هذا كله من فروع القاعده. طيب، انا اعتقد ان الكيميه النهارده بعد الاجازه تكون دسمه شويه، فما ادري ايش رايكم، نقف عند هذا القول. وكان في امثله تدريبيه حقيقه، لكن مش عارف اخدها ولا نكتفي. امر لك والله. طب لو في اسئله فيما سبق نفتح باب الاسئله. نعم. طيب حاضر، انت بتثقف اضبط الوقف اللي انا وقفته فين. طب هو باقي بس شيء بسيط انتهي منه وخلاص، يعني ايه تكمله في قاعده اخيره، ان السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفيه. السلف، ودي قلناها بس احنا نثبتها كقاعده، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفيه، ودي قد بينتها كثير، ان احنا نثبت المعنى ونفوض الكيفيه. ايضا طيب يكفي هذه. هو طبعا في كان امثله ممكن احنا نؤجلها ان اردتم ونستقبل الاسئله. ما ادري القواعد اللي خدناها سردا النهاردة، هل هذا ينطبق على الحديث الذي ذكرناه في المدرسة، كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به؟ والله هي دي رواية أخرى، بس ما فيش فيها ظاهر إفرادي، هي كلها تركيبي، بس هي رواية أخرى بيانت. لا يعني هذه لها مجال آخر، والله أعلم، إن دي رواية أخرى يسمع به ويبصر به تبين الرواية الأولى، فبي يسمع وبي يبصر. نعم، فبي يسمع وبي يبصر، اللي هي الرواية هذه تبين هذه الرواية حقيقة. نعم، يعني ليست كل طيب أنا القواعد اللي خدناها اليوم حد ضبطها أن رجحها تقصدي، وأن احنا خدنا تقريبا خدنا أربعة صح؟ تقول له أربعة كده وجوب تقديم النقل، وجوب خدتها انت حورتها في القاعده، لكن ماشي. وجوب تقديم السمع على العقل في معرفه الصفات، هذه الاولى. يعني الواجب في نصوص الكتاب والسنه ان تفهم على الظاهر. نعم، الواجب في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للراي فيها. دي القاعده الثانيه. ثالثا، ظاهر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني. نعم، ظاهر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف الى الكلام. ثم الاخيره قلنا السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفيه، وهذه قد بيناها في الشرح. نعم، هذه كده القاعده اللي تكلمنا عنها اليوم. السلام عليكم. ما هو لو قلت صنع الله يعني هي تبقى صفة فعلية، ما هو في صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني أفعال الله عز وجل بتثبت كأنها صفة فعلية لله. بعض الأفعال كما قلت صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهنا فعل الصنع هتقول لي فعل وصفة فعلية. نعم، احنا سمعت كلامك صحيح، اثبات المعنى بالحقيقه الكيفيه. سمعت لسه ما اتكلمناش عن التحريف والتكييف، وهذه كنا نبين هذه المساله، لان احنا فقط بس بنقول. لكن لو اردنا التدقيق، تقصد الاخت اثبات المعنى دون حقيقه، دون اثبات حقيقه الكيف، لا دون اثبات حقيقه الكيفيه، ما احنا كنا لا هو خلينا نقول كيفية لا إشكال، لكن وجود الكيفية مع هيئة الكيفية وصفة الكيفية مش التي مش حقيقة الكيفية، هو نثبت ان لا كيفية لكن لا نعلم صفة الكيفية، ودي ستأتي الكلام فيها ان شاء الله. احنا لسه ما دخلناش على مسألة الكيفية والتحريف والتمثيل والتشبيه، لكن نعم ممكن توهم، بس احنا في القواعد، بس احنا لسه يعني اللي بياخد الكلام يعني على كله برنامج ككل، سيأتي التفصيل بذلك. الإشارة جيدة، جزاك الله خير. صرف اللفظ عن ظاهرة بقرينة صحيحة لمقبولة عند سنة الجنة، فهل لنا بمثال عن التأويل بقرينة خارجية؟ هو ممكن القرينة الخارجية قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هذه الآية ليست في صفة الساق لله، ولذلك البعض في التفسير يقول لبعض طلاب العلم ارجع على تفسير ابن كثير ومن يتكلم عن شدة التهويل وكذا وكذا، نقول نعم الآية ليست، لأن لم يضاف الساق إلى الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، لكن لو أتينا بحديث الصراط يكشف عن ساقيه فأثبتنا الساق لله عز وجل، فممكن بالقرينة الخارجية هذا الحديث نثبت في الآية صفة الساق لله، لكن لا يمنع أن من فسر بشدة التهويل وغير ذلك في هذا اليوم أنه يقبل منه، خاصة أن احنا ليس عندنا إشكال لو قلنا بيه أنه مش مضاف إلى الله، لكن ممكن نقول بالقرينة الخارجية بحديث يكشف عن ساقيه بأنه يمكن أن يفهم المعنى بصفات صفات الساق لله، هذا ما يحضرني الآن، وإلا ممكن نحاول نشوف كمان أيضا عن بقرينة صحيحة مقبولة عند السنة. هو أيضا الآيات ثم وجه الله عند ابن تيمية هو بيرى فيها بالقرائن في الآيات الأخرى اللي هي سياق واللحاق، عنه يريد أن يبين أنها في جهة القبلة وليست في صفة الوجه يعني. كيف يكون العبد المؤمن الذي يحبه الله ويرضاه؟ هذه حياتنا كلها فيها، كيف يكون العبد المؤمن الذي يحبه الله ويرضاه؟ ايش هو ده السؤال؟ كيف يكون العبد المؤمن، المفروض كيف يكون الذي يحبه الله ويرضاه، يعني كيف تكون ممن يحبك الله ويرضاه؟ هذا مسك الختام، هذا حياتنا كلها في ذلك، لو تكلمنا عنه سنجلس محاضرات فيها، لكن هو هذا الذي يدور عليه حياة المرء كله، ويحيا في هذه الدنيا ليكون الله يحبه، ليس الشأن أنك تحب الله، الشأن كله أن يحبك الله، فما نفعله أو يفعله المرء هو أن ينال حب الله عز وجل، ولا شك أنه هو ملخص الأمر التقوى، أن المرء يتقي الله عز وجل، وكيف يتقي الله؟ بفعل الأوامر وانتهاء عن المحرمات وفعل المستحبات والاجتناب المكروهات والتقلل في المباحات التي لا تفيد في الأخلاق، يعني أولا دي درجات العبودية الحقة للناس، فعل الأوامر والانتهاء عن المحرمات ده الأصل، ثم تتقي بفعل المستحبات وتجنب المكروهات، وهذه كثير من الناس يقول لك يا محرم ولا مكروه، كأنه هو لما يعرف انه مكروه خلاص بقى ممكن يعمل، طب ماشي انت وشأنك، لكن انت لن تصل الى العلو، السلف ما كانوا يكلوا يتركون المكروهات، طبعا ما ظنت الا يقع في المحرمات، وفي نفس الوقت هو يريد العلو، هو لا يكتفي بالواجبات والمحرمات، بل هو يفعل كل ما يستطيع ان يفعله من المستحبات وينتهي عن ما يكرهه الله ما يحبه الله، صحيح ولا لكن انت لما تدري هذا الامر لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحبه الله، وتستشعر ان الله لا يحبه وان لم يكن محرما كما قال العلماء يعني كرهه، وطبعا السلف ما كانوا الصحابه يسالون هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام ولا مكروه، هو كان يفعل النبي يفعله، يقف خالص، سيدنا خالص لما وضع صحن الطعام اللي كان فيه ايش الحيوان اللي ما كان ياكله الضب، فدازت احدى زوجاتنا سلم اخبره ان سلم بما ياكل لان تعلم انه لا ياكل، فقال ما قالوا الضب، فرفع يده ان سلم، فرفع خالد يده صلى الله رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، رفع وقف النبي شال ايده مع الطبق فلما نسلم وجد خالد فعل قال كل إنه ليس بحرام لكني أعافيه لم يكن بأرض قومي. نزل سيدنا خالد على الصعد على القصعة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه كأنه يعني أكلها خلاص. هو مش طمن إن إيش إن المسألة مش دين. النبي لا يريد أن يأكل هذا الطعام. فهم كانوا ينظرون لفعل وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يقولون بقى هو محرم ولا مكروه. طب ده الفعل ده مستحب ولا واجب عشان نفعله. وهذا الذي يفرق لك بين حالهم وحال من جاء بعدهم. هذه خلاصة المسألة. لذلك اتباع هديهم هو الفوز فيه. هم فقط فعل يفعل لم يفعل لم يفعل. لكن لما جاء بعد في الدنو والإيمان عندنا وشيء بين هذين فصل في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وده شيء مباح وأصبح. لكن من أراد حقا العلو هو لا ينظر إلى ذلك. هو يسير كده فقط بما ينظر ماذا يحبه الله يفعله ماذا لا يحبه الله لا يفعله. هذا الذي سيصل فيه لرضا الله عز وجل وحبه. ودي خلاصة المسألة وإلا التفاصيل فيها كثيرة لكن هذه خلاصة الأمر. نسأل الله عز وجل أننا ننال حب الله عز وجل. كما قال السلف ليس الشأن أنك تحب الله فكل يدعي محبة الله كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لكن الشأن كله أن الله هو اللي يحبك. ولذلك أكثر من الدعاء هذا أن الله يحبك أن الله يرضى عنك. نسأل الله عز وجل. بس في أسئلة هنا طبعا في آيات يأخذ منها ظاهر إفرادي كثير. ده أكثر الآيات الظاهر الإفرادي. آيات الصفات بنأخذ منها الظاهر أغلبها إثبات الصفات من آيات الظاهر الإفرادي. اليد والسمع والبصر والعين وكل هذه نعم الظاهر التركيبي اللي هو بعض الأمثلة قلنا بيناها. لكن كثير منها الظاهر الإفرادي. أحسن الله لكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. التأويل بمعنى العمل. التأويل إيش؟ بمعنى عمل. وما جاء في الحديث لما جاء سرد جاء نصر الله الفتح فلا عائشة يتأول القرآن. يتأول القرآن آه يعني وهنا معنى عائشة في تأول القرآن رضي الله عنها بأنه يطبق ما جاء في القرآن يعمل به. نعم العمل يعني هذا طبعا التأويل العمل بالقرآن. ما هو ما لم فسرته أو فهمته لابد أن تعمل به. نعم التأويل العمل. لا يعافي ما كانش بقى مش طعم. هو ما كانش مشهور عنده في قوم يعني ما كانش بقى أكل لا من لم يعتادها فعافها فقط. وإلا الدباء كان يحبها جدا. أنس قال إيش وشوف الفرق بقى هو ده مسألة الصحابة. قالوا إيش لم أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في القصعة. قال الدباء هو ذا الأرع فهو رأى يتتبعه في القصعة النبي يأكله فأحب أنس رضي الله عنه الدباء من حب النبي صلى الله عليه وسلم له فكان بعد ذلك يأكله. كما بقى ابن عمر فهذه مسألة طبعا له يعني مذهب فيها. نعم السلام عليكم ورحمة الله.